قدر بمن في ثلاثة أمور. في الأعداد والمساحة بعد والأجناس. مثال الأعداد تقول عندي 10 دراهم. هل تصبح الآن 10 دراهم؟ ما تصبح. تصلح فيه؟ ما تصبح 10 دراهم. إذن وش نقدر؟ من 10 دراهم. 10 دراهم. طيب عندي 300 رجل. نفس الشيء. 300 من الرجل كله تقدر منه. طيب بص ثاني المساحة. عندي شبر أرض. شبر أرض تصلح الآن؟ شبر لأرض ولا شبر في أرض. إذا شبر من أرض. شبر من أرض. ثالث ما هو؟ الأجناس. عندي خاتم فضة. عندي خاتم فضة. الثاني جنس للأول. قول التقدير ايه؟ خاتم من فضة. خاتم من فضة ولا تصلح الآن. خاتم لفضة ولا تصلح في خاتم في فضة. فصارت مين؟ متى؟ العاد والمساء. قدر مين؟ في إذا كان الثاني ظرفا للأول فإنه تقدر فيه. إذا كان الثاني ظرفا للأول قدر فيه. مثل قوله تعالى بل مصر الليل والنهار إذ تأمرونه. بل مصر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نصر بالله. نعم. إيش معنى مصر الليل؟ مصر في الليل. نعم. وتقول أيضا نوم الليل أصح من نوم النهار. نوم الليل أصح من نوم في النهار. لكن الذي تقدر على التي تكون على تقدير فيه يمكن أن تصبح على تقدير منه. أنا يمكن فلما دائما يمكن لكن مو دائما. فمثلا نوم من الليل أصح من نوم من النهار. لكن نصف الليل تصبح نصف من الليل. إنما على كل حال إذا كان الثاني غرب طرفا من الأول فإنه يقدر فيه. تدرون لماذا كان نوم الليل يصح فيه تقدير فيه تقدير منه؟ لأنه جنس. لأنه جنس نوم ليل مثل خاتم الحديث. فيصلح أن أقول إن في يوم الليل إني أردت أن يكون النوم الليل غرفا بالنوم. ويصلح أن أقول إني أردت أن يكون النوم الليل جنسا للنوم. ولهذا يصلح أن أقول من أو في. إنها نوم الليل جنس نوم النهار جنس. يتعلق بالزمن. نوم الليل يعني نوم من الليل. نوم من نوم الليل أصح من نوم من النهار. لأن ما يوجد شيء. طيب هم لا ما أصح في الليل. طيب إذا لم يصح لا هذا ولا هذا فهو الأكثر. ولهذا قال واللام خدى لما سوى ذلك إشارة إلى أن المحصور غير المحسوب. لما حصر من وفي قال اللام خدى لما سوى ذلك. فيكون على هذا تقدير اللام في الإضافة أكثر. وهو كذلك لو أنك نظرت في الإضافة لوجدت أن الأكثر جعلوا الإضافة على تقدير اللام. كتاب زيد لزيد، فرج الفرس للفرس، باب الدار للدار، وهكذا. ولهذا قال اللام الصلى لما سوى ذلك. إذن الإضافة تكون على تقدير من وعلى تقدير في وعلى تقدير الناس، والأكثر تقدير الناس ثم من ثم في. قال لما سوى زينك، زينك هذا غريب، زينك لغة عربية هنا لا من تقدير زينك لما سوى زينك هذا اسم إشارة مثنى المشار إليها فيه، وهي منصوبة أو مبنية على قول ذلية. تقدمنا إنه اسم الإشارة واسم الموصول المثنى، هل هو معرب أو مذكر؟ إنما على قول إنه معرب يكون سوى مضاف وذين مضاف إليه، منصوب بالإضافة ومجرد ذلية نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. أو نقول سوى مضاف وذين مضاف إليه مبني على الكسر مبني على الياء في محل جر. لما سوى ذلك وقف أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا، هذا من حيث الحكم النهوي. ماذا تفيد الإضافة؟ تفيد إن التعريف أو التقدير. وقف أولا، أولا وش الأول؟ المضاف للمضاف إليه، المضاف. أو أعطه التعريف بالذي تلاه يكون معرفة. فصار إذن المضاف يكتسب من المضاف إليه إما التخصيص أو التعريف. متى في التخصيص؟ إذا كان المضاف إليه نكرة فإنه يكتسب التخصيص، وإذا كان معرفة فإنه يكتسب التعريف. والمعارف تقدم لنا أنها خمسة، وإذا أضيف إلى معرفة صار معرفة، وإن أضيف إلى نكرة فهو نكرة لكن تخصص في الإضافة. طيب تقول اشتريت ثوبا، نكرة أي ثوب؟ ثوب رجل، ثوب امرأة، ثوب طبيب، ثوب ثلاثة اشتريت ثوب رجل، رايت ثوب رجل، استفاد المعرفة ولا لا؟ لأن رجل نكر لمثله معرفة، لكن استفاد التخصيص. أفاد الجواب هنا التخصيص أنه ثوب رجل لا ثوب أنثى ولا ثوب صغير، ليس ثوب أنثى ولا ثوب صغير. تفهم يا جماعة؟ طيب اشتريت ثوبا هذا نكرة ولا خصوصا. اشتريت ثوب زيد صار أولا معرفة لأنه أضيف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة. والحاصل الآن أن المضاف يكتسب من المضاف إليه إما التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، أو التعريف إن كان المضاف إليه معرفة. ولهذا قال وقف أولا يعني وهو المضاف، أولا يعني مضاف، المضاف مضاف ومضاف إليه. وقف أولا أو أعطي التعريف بالذي تلاه، يعني أو اجعله معرفة بسبب الذي تلاه. فإن كان الذي ترى منكرة أفاد التخصيص، وإن كان الذي ترى معرفة أفاد التعريف. الله أعلم. لا يعزل من شابه المضاف وهو الجزء الأول من باب الإضافة. يشابه يفعل، يفعل هذه فعل المضارع، والمعنى يشابه الفعل المضارع المراد، سواء يفعل ولا يفتعل ولا ينفعل، المهم إذا شابه الفعل المضارع في العمل. وإن يشابه في وضعه، نعم في العمل والمعنى، وإن لم يشابه في وجه. إن شابه المضاف يفعل، وذلك في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. هذا مشابه في اسم الفاعل، اسم الفاعل مثل أنا فاهم الدرس، أنا فاهم الدرس، هل فاهم في الفاعل. طيب، ولعلنا نقصد حتى يمثل بها المؤلف، يعني مثل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. ايش معنى عن تنكيره؟ يعني معناه انه لا يتعرف بالاضافه، لا يتعرف بالاضافه ولا يتخصص بها، بخلاف الاول ان نشا بالافعال فإنه يتعرف أو يتخصص، أما هذا فلا يتعرف. ولهذا قال فعن تنكيره لا يعزل. إذا كان عن تنكيره لا يعزل فإنه يصح أن يكون حالا ويصح أن يكون وصفا لنكره. لو أنه مضاف إلى معرفة، قال الله تعالى هاديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هديا مش نكرة ولا معرفة، نكرة، بالغ حال ولا وصف، ما تصح حال، ما تصح، لأن هديا نكرة غير مخصصة، فلا تصح أن يأتي من الحال. فبالغ الكعبة صفة لهدي، وبالغ مضاف، والكعبة مضاف إليه، والكعبة كلنا يعرف أنها معرفة، قوله وبالغ مضاف إليه، وكان مقتضى القاعدة السابقة أن المضاف إلى معرفة يكون معرفة. ولو صار قوله هدي بالغ الكعبة لو صار معرفة ما صح أن يكون صفة لهديا لنكرة، لأن النكرة لا يكون صفتها إلا نكرة. واضح ولا كلام عادي وغانم وجماعة؟ ما هو واضح؟ طيب، أولا بالغ اسم فاعل، بالغ يعني على وزن فاعل، فهو اسم فاعل، حطيت بالغين زيد مضاف بالغ الكعبة، مضاف إلى معرفة ولا إلى نكرة؟ معرفة. هل هو الآن معرفة ولا غير معرفة؟ هو الآن في هذا بالغ الكعبة هو معرفة ولا غير معرفة؟ غير معرفة. والآن غير معرفة مع أنه مضاف إلى معرفة، لأنه اسم فاعل واسم فاعل الذي بمعنى الحال أو الاستقبال لا يتعرض للإضافة، اسم فاعل الذي بمعنى الحال أو الاستقبال لا يتعرض للإضافة. قلت بالكم إذا قال قائل ما دليلكم على أنه ليس بمعرفة؟ نقول دليلنا لأنه كان نعتا لنكرة، والنكرة لا تنعت بمعرفة أبدا في اللغة العربية،

صورتان جائز، صورتان تتفق فيهما الإضافة اللفظية والمعنوية، هما يا عبد الله؟ نعم الثاني في المضافة اللفظية. لا كل ركيع لله. طيب هذه جائزة ولا ممنوعة؟ جائزة. كل ركيع لله. طيب. وكل جائزة تكون عن الثاني ولا تكون عن لا الثاني تكون عن المضاف عشرة وثلاثة. طيب. هذه. لا لفظية ممنوعة. نعم. وأن تكون عن الثاني ولا المضاف وهذه جائزة لفظية. ثالث لفيقة سمعنا الآن. طيب يقول مؤلف أو بالذي له أضيف الثاني، يعني إذا صارت ال مهد بالمضاف إليه بالمضاف إليه المضاف إليه، إذا كانت بالمضاف إليه المضاف إليه يعني بالذي أضيف له إليه الثاني يعني في الثالث، تكون في الثالث يعني موجودة في الأول مفقودة في الثاني موجودة في الثالث يجوز. نعم وهي لفظية، كنا بالكلام لفظية. الضارب رأس الجاني، الضارب رأس الجاني الكبار ألف الأول وفي الثالث دون الثاني يجوز ولا لا؟ يجوز. وجه الجواز لأنه لما كان الثالث مقرونا بأل وقد أضيف إليه الثاني صار الثاني كأنه مقرون بأل، صار الثاني كأنه مقرون بأل، هذا وجه الجواز. فالخلاصة الآن أن أل إذا كانت في الأول والثاني فهو جائز. قوله وابتغى كلامنا في اللفظية لأن المعنوي ما يجوز. إذا كانت في الأول والثالث ها؟ جاب. طيب إذا كانت في الأول والرابع، إذا كان في الرابع هي يصير فيها يجوز. نعم مثل الضارب رأس عبد الجاني، قول الضارب رأس عبد الجاني ها؟ جابها لأنه جاب أعان الجاني على الجناية. نعم كان رجل تبقى العبد ويجب الله السيد. طيب إذا يمكن يصير خمسة وستة. المهم إذا كان في الأول والأخير، لا في الأول والأخير أو في الأول والثاني، يعني لو أفرضنا أن في إضافات كثيرة متعددة يجوز ما دام لأنها إذا كانت في الأخير فإن المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل، ثم المضاف إلى المضاف إليه كالذي فيه أل حتى نصل إلى الأول. قال أو بالذي له الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. كونها الضمير يعود على أل في الوصف، أيها الوصف هو الأول ولا الثاني؟ الأول. يعني كونها في الوصف الذي هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم المشبه وهو الأول. كاف شرط، يعني إن وقع مثنى، إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ما هو الجمع الذي اتبع سبيل المثنى؟ هو جمع المذكر الثاني. أظن قبل قليل قلنا لكم لو كانت أل في الوصف يعني في الأول دون الثاني ممنوع ولا لا؟ إذا كانت في الأول دون الثاني ممنوع في الوصف حتى في الوصف تأكدين كلكم على قدر مضافه ولا؟ طيب يستثنى من ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر فيجوز أن تكون فيه دون الثاني. يستثنى من ذلك إذا كان الأول مثنى أو جمع مذكر ثالثا فإنه يجوز أن تكون فيه أل دون الثاني. أفهمتم يا جماعة؟ طيب تقول مثلا يعجبني الآكل طعامهم، يعجبني الآكل طعامهم، يجوز؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ لأن المضاف هو الأول جمع مذكر ثالث. يعجبني الفاهم درس، يجوز ولا لا؟ وش الدليل يا حجة؟ وش الدليل؟ ومن كلام المؤلف وش الدليل؟ اي لكونها شبه مدينة من قوله وكونها بوصف من يبدأ كونها وكونها بوصف بكاف إن وقع مثنى أو جمعا صغيرة أو سبع وجمع الذي اتبع صغيرة جمع ما ذكرت. طيب المثنى يعجبني التارك سوءا، التارك لا يعجبني التاركة بالألف، قول يبقى التاركة بالألف لأنها فاعل، التاركة سوء يعجبني التاركة سوء، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز لأنه وقع مثنى، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا صغيره التبع. خلاصة الكلام الآن، إذا وصلت أل في المضاف دون المضاف إليه فهو ممنوع في الإضافتين إلا إذا كان المضاف جمعا أو مثنى كما ذكر مثنى في الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية. إذا كانت أي في الثاني دون الأول جاءت في الإضافتين، إذا كانت في الثاني والأول جاءت في اللفظية ممنوع في المعنوية. هذا هو خلاصة كلام المؤلف في هذه المسألة، الله أعلم. نعم هنا على الشكاية يعني كانوا يقول كهذا المثال يقال شخص أو شخص وزيد من الضارب رأس الجاني مثلون بالكهذا أو يقال كما قال بعضهم كقولك فالمضاف والمجهور محلوم كقولك الضارب. نعم أي أنا فاعل لا أنت معجب من ما هو اللي أعجبك نعم إذا ساء الأمر في طرف طبيعي على الإنسان نعم هل يبدو متضحك حتى ويسلم أم يتحمل عن الإله كثير غيرك لكن هذه من تعرفها ماذا ترى؟ إذا كان كراتب على ذات حرفه نعم قرناها بجريكي يقولوا المرأة من أمس كراتب أظن ما نتبدأ بعضه إلى الآن ما تقولون؟ مأموم نحيا قراءة الفاتحة في هذه ركعة من ركعات. نقول تبدأ تبدأ ركعة وتقوم من تليها مقامها، وإذا سلم الإمام أتى بالمفاتيح. إذا سأل الإمام إذا دخل بعد الصلاة فمعنى أنه مطلق عليه ركعة. مع المؤمنين هذا نحى النظر بعد السلام لأنه انفصلوا عنه الآن. فهي تأمل خلاص من قال على أصل جلو عليه من قال الظاهر الظاهر الحال من أخذ النبي يركع بدون قراءة. نحن نقول إن الأصل هذا من قراءة ينفتح عليه باب الوسواس، إن يبدأ كل ما قرأ شق في أثناء الصلاة نفسي ورحل الإمام يعني يأتي بركعة وكذا تأتي ركعة يعني تقوم بركعة لأن المقام مقام اللي قبله المأمون يتبعون لأن إلى الآن صلاتهم مثبتة في البيت وزيادة خالصة هذه ليست زيادة لأن صلاتهم التي ما تدريها الإمام لم يعتدوا لها أو نقول يجلسون وينتظرونه يجلسونهم وينتظرونه ويسلمون معه لأن صلاته ما هي باطلة. أما لو تعمد أن يقوم بدون أي سبب وهم يتيقنون أنه زائد فهم يفارقون. لكن قد يقول قائل وش يبغيه من المسافرين؟ أو نقول إن الأصل إن إذا سبقوا به وأصر الأصل هم ما يذهبون لأنه قد يكون عن زائد ساق من صواب نفسه وحين زائد فقط. وهذا قد وقع إنسان قام إلى خامسة وسبقوا به وأصر ونوى المفارقة وسلم، ولما سلم قال إني كنت قد نسيت براءة الفاتحة في أحد الركعات. عمله ما في بأس، وعمل المؤمنين ما في بأس لأنه عن جهل، حتى لو قلنا بوجوب الانتظار كان الحال فإنه جهل. لكن لو جاء بشكل مئة ما كان شكل بوضع التشويش هذه اللي وراء عوام كذا سبحوا به فهم بعضهم يمكن يقوم بعضهم لا لو يقول أبا أسلمك من لا ما يعني هذا الشكل هو لأنه بعضهم يجيب إذا حدثوا من أبعاد عوام من أبناء مثل هذا المسافرين إشارة إلى أن يعني المحصور غير المحصور لما حصر النار ربما حصر ثاني أولا تأنيثا وربما فأكتب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. ربما أكتب ثان أولا تأنيث اطبال أكتب ثاني ما هو الثاني المضاف إليه والأول المضاف. ربما أكتب الثاني الأول تأنيثا وعلم من قوله أكتبه تأنيثا أن الأول مذكر والثاني مؤنث إن كان لحذف

شبه جزئي، مثل الجزء قطعت بعض أصابعه، فإن البعض جزء من الأصابع كلها. ومثال ما كان معنى في الشيء، لو قلت اتبعت ناسا من إبراهيم، لأن هذا مؤنث الأول والمقصود العكس، المقصود العكس. مثل لو قلت بس ما أدري هل يستقيم هذا في اللغة العربية، لو قلت مثلا خيطت ثوبها، خيطت ثوبها، هل يصح ولا ما يصح؟ أو مثلا لو قلت أدركت علمها، يعني أدرك علم المرأة، أدركت علمها. لو قلت انتهكت كرمها، على كل حال أظن أن هذا موقوف على الاستماع، وأنه إذا كان الثاني جزءا من الأول اكتسب الثاني كبير، وإذا كان منفصلا عنه وعينا مستقلة بنفسها فإنه لا يكتب من الثاني، مثل قتلت غلام جنب وما أشبه ذلك. لا المرور فعل موجود على فعل، اما تتفرق مر الرياح فهذا صحيح من انه ينوب، لانك لو قلت تتفرق الرياح اغنى عن قولك مر الرياح ويكون مطابقا له تماما. لا هنا رحمة الله غريب، لو أخذنا بظاهر اللفظ، لو أن في غير القرآن وأخذنا بظاهر اللفظ لكان التركيب هكذا، إن رحمة الله غريبة بالمسلم، لكن هنا قال رحمة الله غريب، يقولون ان الرحمة هنا استغرق كثير من المراه اليه فذكر الخبر عنه. ولكن يقيم رحمه الله في هذه الآية كلام طويل جدا في بدائع الفوائد، بدائع الفوائد هذا الكتاب المقيم سماه بدائع الفوائد لانه ليس في فن معين، فالكل ما طرا على ذهنه فائده قيده يشبه من بعض الوجوه فايد الخاطر بابن جوز، ابن جوز لو كتاب اسمه فايد الخاطر لكن بنا موقف عظيم، وهذا له كتاب اسمه بدائع الفوائد، يعني موقف للفوائد اللي يقتني بدائع الفوائد لانه مفيد على اسمه، وفيه مناقشات عظيمه في الفقه وفي الاسماء والصفات وفي النحو، يناقش أئمة في النحو مثل الطهيلي والطبراني وغيره مقيم. أصلها في الأول كلها. أي نعم، وفي المعاني وفي غيرها، إنما هو مفيد أكثر. تمها بعض العلماء كما قلنا. ثم قال المؤلف: ولا يضاف اسم لناده اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. من المعلوم أن المراد غير المضاف إليه، يقول لا، يقول غلام زيد، غلام زيد وفرس محمد وكتاب الطالب، وتقول صاحب البيت، صاحب الدكان، المضاف غير المضاف إليه، إذن لا يجوز، يقول مالك لا يضاف اسم لما به اتحد معنى، لا يضاف اسم لما به اتحد معنى، يعني لما هو معناه، فلا تقول مثلا هذا كتاب كتاب حاصل، وهذا مسجد مسجد، وهذا غلام غلام، والثاني هو الأول. لكن قد ورد في اللغة العربية ما يدل على إضافة الشيء إلى نفسه، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: أول موهما، أول يعني اصرفه عن ظاهره إذا ورد. من ذلك قولهم: مسجد الجامع، مسجد الجامع. معلوم أن المسجد هو الجامع، فكيف أضيف الشيء إلى نفسه؟ يقولون مثل أول، فتجعل مسجد الجامع بمعنى مسمى هذا الاسم، مثل مسجد بمعنى مسمى وجامع بمعنى الاسم. ويقولون سعيد كرب، سعيد كرب، هذه مرة علينا أظن في باب العالم. وإن يكونا مفردين فأرف حتما، وإلا أتبع الذي أرد. سعيد كرز، سعيد مضاف، وكرز مضاف إليه، مع أن كرز هو سعيد، فكيف أريد اسم لما بيتحد؟ تقول إننا نؤوله، ونقول المعنى نسمى هذا الاسم. والخلاصة أن المضاف والمضاف إليه شيئان متباينان، كل واحد منهما غير الآخر، فلا يضاف شيء إلى نفسه. الشيء لا يضاف إلى نفسه لأنه فقد يكتبه التأنيث، فيكون الفعل المسند إليه مؤنثا، أو يكون الوصف المسند إليه مؤنثا، ولكن بشرط إذا كان يصح المعنى بدونه. ولهذا قال: إن كان لحذف مهلا. وأمثال محمد فقولهم قطعت بعض أصابعه، وشخصا نقول قطعت أصابعه الحذف، نعم، فأن الفعل يضاف إلى معنى أصابع. وقد يكون بالعكس، يكتسب المضاف تذكيرا من المضاف إليه، مثل قول الغنة نسينا نسينا نسينا كما اهتز نسينا كما اهتز فيما نسينا كما اهتز رماح تسفحها كما تسفح استمر الرياح عاليها مر الرياح النواطن. قوله تسفح، الفعل هنا مؤنث ومر الرياح مر مذكر. لكن التأنيث من الرياح، الرياح مؤنثة، الرياح مؤنثة، لا لا، الفعل هو اللي أؤنث من أجلها. أنا قرأت سؤالي أن يكتسب الأول من الثاني تذكيرا. في قوله تعالى، قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كتبت رحمة وهي مؤنث، من إضافته لفظ الجلالة، التذكير فيها أصبت بقريب. نعم. طيب، هل يجوز أن يضاف الاسم لما يوافق بمعنى؟ ما يضاف؟ وش مثاله؟ دخلت غرفة الغرفة، دخلت غرفة الغرفة، نعم، لأن غرفة هي غرفة، ولهذا نقول مضاف ومضاف إليه. وكذلك لو قلت بر قمح، عندي بر قمح، نعم، ليش؟ لأن القمح هو البر، والأصل مضاف شيء، المضاف إليه شيء آخر. طيب، ورد عن العرب قولهم سعيد الكرسي. ماذا تقول؟ يقول يؤول عن سعيد المسمى الكرسي، مسمى هذا الاسم لأنه مسمى هذا الاسم، فسعيد هنا اسم لكن بمعنى مسمى، وقول اسم بمعنى اسم. وقد يكون يؤول، قد يؤول اسم مسمى، مهم مسمى هذا الاسم، اسم هذا المسمى، كما لو قلت كتبت سعيد القصر، كتبت سعيد القصر، أي كتبت اسم هذا المسمى، اسم هذا المسمى. طيب، ولهذا الكوفيون إلى أنه يجوز أن يراق الاسم لما اتحد به معنى بشرط اختلاف اللفظ، بشرط اختلاف اللفظ. وعلى رأيهم فسعيد قرب لا تحتاج إلى تأويل، وضر قمح جائز ولا يحتاج إلى تأويل، لأنه يقول يكفي يكفي الاختلاف باللفظ، لأن وجه أنه يكفي يقول لأن كل لفظ يدل على معنى لا يدل عليه اللفظ الثاني، فحصلت المغايرة ولو من بعض الوجوه ورمضان الوجوه. ولكن لا شك انه من ناحية البلاغية انه غير مستقى، قل صار مكتوب محمد محمد محمد محمد ما لنا. فيه يقولون ان بعض الناس في عيد بلاد السعودية يضيفون اسم محمد الى الاسم الاصلي، مثل محمد فؤاد عبد الباب، محمد رشيد رضا، محمد عبده، هم أشبه ذلك، هم أصله رشيد وعبده وفؤاد، فهنا أضيف هذا الاسم لما به اتحد، لما به اتحد معنا، لكنه لم يتحد لفظا. نعم والله هم على قائلتنا هو الرأس، قائدتنا هو الرأس، نعرف إلى المعرفة. نعم الرأس المعرفة المعرفة ما يشي كان فيها، نعم الرأس المعرفة إلى المعرفة لا ليس فيها. نعم نعم إجالة اسم الموصول ربما تضيف يراف إليه أعلم، مثلا قد يراف إليه لا أنا ما يراف لكن يضاف إلى اسم إشارة، وكذلك أيضا اسم الإشارة قد يضاف إليه مضاف إلى معرفة. ماذا المشكلة على المعرفة؟ المشكلة أنه هو نفسه بالماء، هو نفسه بالماء. قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ما وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، يعني بعض الأسماء ملازم للإضافة، ملازم للإضافة لفظا ومعنى، وبعضها قد يلازم الإضافة معنى لا لفظا، ولهذا قال وبعض ذا أي بعض ما يلازم الإضافة قد يأتي لفظا مفردا، قد يأتي بعض الأسماء بعض مبتدا وخبره يضاف. نعم وبعض ذا قد يأتي بعض مبتدا وقد يأتي خبره، وقول لفظا حال، قد يأتي لا أحسن نقول منصوب منصوب بالخبر، ومفردا حال يعني قد يأتي مفردا في اللفظ وإن كان مضافا في المعنى، هذا معنى البيت. وليس لفظا حال، ليس حالا من فاعل، بل هي منصوبة بنزل الخاطب، أي قد يأتي مفردا في اللفظ وهو مضاف معنى. مثاله لا، وهذا ما ذكر المؤلف وأمثلة أن تأتي إذا وإذ وحيث وما أشبه ذلك،

بعد التداوي فعدي آدم بعد إسعاد، ثم هي معربة على أنها مفعول مطلق أو مصدر بفعل محروف من لفظها، ثم إنها هي معربة على أنها ملحقة بالمثنى ولا مثنى؟ ملحقة بالمثنى، لأن صورتها صورة التثنية صورة التثنية، ولكن المراد الكسرة، مراد الكسرة. ونتكلم الآن عن حكمها من حكم الإغاثة، وعن معناها، وعن إعرابها. نعم. هنا بعض يقول لا لا، لأن من لبّى بالألف، من لبّى بالألف. أما الذين يقولون من لبّى فهم يقولون مصدر كلمة زوائد، كلمة زوائد. بعض ما يضاف حكم، موضع حكم الإعراب. في حال من يضاف، من نائب هذا يضاف. يعني بعض الذي يضاف حكما امتنع الى مصدر اعراب المسلمين، اي ان مصدر او مفعول مطلق ان كان لها فعل من لفظها فهي مصدر، ان كان لها فعل من لفظها فهي مفعول مطلق. حكما حكما مصدر في موضع الحكم، اي لازم مفعول مطلق من كلمه. لا غلط، لا غلط، وبعض ما يضاف حتى يعني بعض الذي يضاف لا يضاف اللازمة يمتنع إلى وصول الله. بشران يا رب مثلا ألا إلى الله تفتر من هل يشوف هل يشوف هل يشوف هل يشوف لا لا ألا يستنبيه لا يستنبيه وعرف عنه حرف التنبيه والاستفهام. نعم. كواحدة ولما يصير غير هذا الموجود تسمع لي انا حرف التنبيه اللي قد يأتي منه. ايه طمع. ايه. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه طمع. ايه ط